الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله إمام الترمذي في الشمائل للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. قال عن عبد الله بن عمر عن ابن جريج رحمه الله أنه قال لابن عمر رضي الله عنه: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. إسناد هذا الحديث: قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، هو أبو موسى المدني قاضي نيسابور، ثقة متقن، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، توفي سنة 244 هجرية. عن معن، هو معن بن عيسى الأشجعي أبو يحيى المدني القزاز، ثقة ثبت. قال الإمام أبو حاتم: هو من أثبت أصحاب الإمام مالك رحمه الله، روى له الستة، ومات سنة 188 هجرية أو 198 هجرية. عن مالك، هو مالك بن أنس الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه المشهور، توفي سنة 179 هجرية، وروى له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعد المدني، ثقة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروى له الستة، ومات سنة 120 هجرية. عن عبيد بن جريج التميمي مولاهم المدني، ثقة، روى له البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، توفي سنة 73 هجري، والحديث هذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. قول عبيد بن جريج رحمه الله لعبد الله بن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. هذه النعال السبتية هي النعال التي لا شعر فيها، يعني ملساء لا يوجد فيها شعر، جلودها المصنوعة ليس فيها شعر وإنما تكون ملساء، نسبة إلى سبت. السبتية نسبة إلى سبت، وهو جلود البقر المدبوغة. جلود البقر لما تدبغ تسمى سبتية يعني أو سبت. لماذا سميت كذلك؟ قالوا: لأنها لا شعر فيها، فقد سبتت، أي سقط شعرها بالدباغ. سبت شعرها أي سقط بالدباغ، فلما دبغت، والدباغ معروف عندكم يحكم الجلود يدبغها حتى فصير ملساء، فلما دبغت سبت شعرها أي سقط شعرها، فسميت السبتية بهذا حتى يفرق بينها وبين الجلود التي ما زال فيها شعر ونحو. والسائل لما سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأنه رآه يلبس هذه النعال السبتية التي لا شعر فيها، مراده من هذا السؤال لماذا اخترت أن تلبس هذه بالذات؟ هذا هو السؤال، يعني الحكمة من اختيار ابن عمر لباس هذه النعال دون غيرها من النعال الأخرى، فلماذا اقتصدت؟ ويظهر أن عبد الله بن عمر كان يلبسها كثيرا، ولهذا سأله عبيد بن جريج رحمه الله. قوله رضي الله عنه أجابه: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ما قال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية، وإنما قال النعال التي ليس فيها شعر. فقوله النعال التي ليس فيها شعر هذا هو معنى السبتية، هذا التفسير منه وتوضيح لمعنى السبتية، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه النعال السبتية وهي النعال التي لا شعر فيها. قال: ويتوضأ فيها، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. ما معنى يتوضأ في هذه النعال؟ هذا يحتمل أمرين اثنين. الأمر الأول إما أنه يتوضأ ورجله في النعال، يعني لا ينزع النعال ويتوضأ، فهذه النعال السبتية يغسل رجله وهو لابسها، يعني لابس هذه النعال دون أن ينزعها. لماذا؟ لأن الماء يصل إلى كل أجزاء الرجل، لا تمنع وصول الماء إلى الجسد. ولذلك أنت إذا كنت لابس مثلا نعل فيه، يعني يمكن الماء أن يصل إلى القدم، وغسلت رجلك فيه وضوءك صحيح. مثلا الصنديل هذا، الصنديل إذا كنت لابس صنديل هذا وكنت مزروق وما نحيت وقعد تفرغ الماء على رجلك في الوضوء وتشمخت كل الرجل أصابها الماء من كل جهة، وضوءك صحيح. لماذا وضوء صحيح؟ لأن غسل القدم هو إفاضة الماء على القدم بحيث يصلها جميعا. هنا تدخل مسألة الدلك، الدلك هل هو واجب في الوضوء أو لا؟ الصحيح والله أعلم أنه ليس بواجب، وإنما الواجب هو أن يصل الماء إلى سائر أجزاء القدم أو العضو المغسول. فهذا الاحتمال الأول، أن النبي كان يتوضأ دون أن ينزعها لأن الماء يصل إليها إلى القدم جميعا. والاحتمال الثاني أنه كان يغسل رجله ثم قبل أن تجف رجله ما زالت مبلولة يلبس تلك النعال. هذا هو المقصود من يعني المعنى الثاني الذي يمكن يكون هو يكون مرادا، أي أن النبي يغسل رجله ويلبس تلك النعال قبل أن يعني تجف قدمه، فيلبسها ورجله مبللة بالماء. لما كانت هذه النعال السبتية عارية من الشعر، يعني ليس فيها شعر، فذهب وسبت شعرها بالدباغ، إذا مسها الماء، هذا الجلد إذا مسه الماء لا يتأثر بذلك الماء، فتبقى تلك النعال نظيفة ولا تقع فيها رائحة ولا وسخ ولا شيء من ذلك لأنها ملساء، بخلاف النعال التي فيها شعر إذا أصابها الماء يمكن أن يتجمع الأوساخ، تتجمع الأوساخ فيها وتظهر منها رائحة نتنة. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ في هذه النعال التي لا شعر فيها، لأن الماء لا يغيرها ولا يعني يكون سببا في ظهور الرائحة الكريهة منها أو تجمع الأوساخ غير ذلك. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيها دون غيرها من النعال الأخرى. قوله: فأنا أحب أن ألبسها. لما سأله رأيتك تلبسها ما هي الحكمة؟ أجابه: رأيت نفسي يلبسها ويتوضأ فيها. فأنا أحب أن ألبسها، أي أحب أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي كل أمر. فهو يحب أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في هذه النعال التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. أحب ابن عمر أن يلبس هذه النعال، وهذا يدل على شدة حب الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يتشبهون به في كل أمر، حتى الأمور التي هي ليست من أمور العبادة يتشبهون به فيها. والإنسان إذا كان يحب شخص فإنه يقلده، هذه فطرة في الإنسان. ولهذا تجد الناس واحد يحب لاعب كرة تجده يقلده، يلبس مثله، يمشط شعره مثله. واحد يحب مغني يلبس مثله. كل واحد يحب إنسان يقلده ويمشي مثله ويفعل مثله. هذا فطرة في الناس. ولهذا لا بد أن يكون قلبك مجتمع على محبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تقتدي به في كل صغيرة وكبيرة. وهذه هي المحبة التي تنفع العبد، ليست محبة هكذا فقط، محبة تورث العمل، تورث الاقتداء، تورث الطاعة وغير ذلك. وقد سبق أن بينا في دروس مضت أن السنن قسمان، سنن عادة وسنن عبادة. سنن العبادة نحن مأمورون باتباع النفس فيها، وهي التي نؤجر عليها، وهي التي لا بد فيها من نية. أما سنن العادة فلك أن تتشبه بالنفس فيها، لكن لا تتقرب إلى الله بهذا الفعل. يعني لا يتقرب إلى الله بلبس النعال السبتية، ماشي كي تلبس هذه النعال السبتية راك تعبد في الله، هذا هو معنى التقرب إلى الله. وإنما تلبسها من باب العادة، ولما رأيت نفسك بس تحب أن تتشبه به، لكن لا تعتقد أنك إذا لبستها تتقرب إلى الله وتأخذ أجر على هذا الأمر. وإنما الأجر تأخذه على محبتك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا اللبس في حد ذاته ليس هو عبادة، وهذه سنة عادة وسنة عبادة. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما ذكر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها قال فأنا أحب أن ألبسها. لو كان يعني يلبس من سنة من أمور تاع العبادة هذا يولي إما واجب أو مستحب، ليس موكل إلى محبة الشخص في حد ذاته. ولهذا لابد من التفريق حتى لا يقع ابتداع في الدين. إنسان يتقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة لما لبس النعال السبتية هل تقرب إلى الله بلبسها؟ لا، لم يتقرب إلى الله بلبسها، وإنما لبسها لأن عادتهم يلبسونها، كانت من أنواع الأحذية والنعال موجودة يلبسها. مثلا أنت تذهب إلى السوق أن تشتري حذاء أسود، حذاء أبيض، حذاء كذا، من عادات الناس. كذلك النبي كان يلبسه ليس عبادة وإنما عادة. فلا بد أن نحافظ على هذه النية، وهي أنها عادة وليست عبادة. لا نحول لبسنا إليها إلى عبادة، عند ذلك نخرج من السنة إلى البدعة. إن شاء الله مفهوم هذا الأمر. وكثير من الناس يخطئ في هذا الأمر، وتجده يطيل شعره يعتقد أنه في عبادة، والآخر يلبس الخاتم يعتقد نفسه في عبادة، والآخر يلبس النعال هذه سوف يعتقد. هذا خطأ، هذه ليست من العبادة وإنما هي من سنن العادة. القميص في ناحية الشرع ليس واجب عليك أن تلبس قميص بهذه الصفة، شو هذا واجب؟ وإنما الواجب عليك أن تستر عورتك بشيء لا يظهرها ولا يحجمها ولا يكون يعني شفاف، ولا يكون من لباس الكفار، لا تتشبه بالكفار، ولا يكون تشبه بلباس النساء ولا بأهل الفسق للأصول. واضح. ولهذا القميص تجد قوم يلبس قميص معين، تروح البلاد أخرى القوم يلبس سراء والعراض مثلا، هذا ليس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس القميص. لماذا يحب لبس؟ لأنه يستر وأسهل لبسه وكذا ولا يحجم، هذا هو. لكن ليس لبسه في حد ذاته عبادة، لا. مفهوم؟ يعني الواجب عليك سطر العورة بحيث لا تظهر ولا تتحجم، ولا يكون لباس يشبه لباس الكفار، ولا يشبه لباس النساء، ولا لباس أهل الفسق، ولا يكون لباس شهرة. إيه شرط اللباس؟ واضح. إذا تحققت هذه الشروط فأنت أتيت بالواجب. لا يشترط القميص نوعه يعني بهذا. وإنما لماذا أهل التدين يلبسون القميص؟ لأنه أستر من غيره. واضح. القميص والسروال مش كيف كيف. السروال يحجم العورة خاصة إذا كنت في الصلاة، لكن القميص لا يحجم ويستر، وفيه مخالفة للكفار. الكفار لا يلبسون القميص، نحن نريد أن نتميز عنهم. مفهوم يعني؟ هذا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبالان. إسناد هذا الحديث قال حدثنا إسحاق بن منصور هو ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه ومات 251 هجرية. عن عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني أبو بكر ثقة حافظ مصنف عمي في آخره فتغير يعني ذهب بصره في آخر عمره فتغير شيء حفظه روى له الستة ومات 211 هجرية. عن معمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل مات 154 هجرية روى له الستة. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن القرشي العامري أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل روى له الستة ومات 158 هجرية. صالح هو ابن نبهان المدني مولى التوأمة يقال له مولى التوأمة صدوق اختلط بآخره قال ابن عدي لا بأس برواية القدامى عنه كابن أبي ذئب وابن جريج يعني هذا اختلط لكن إذا روى له الرواة القدامى قبل اختلاطه لا بأس بروايته منهم ابن أبي ذئب كما في هذا الحديث روى له أبو داود الترمذي وابن ماجه ومات 325 هجرية. أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن الصخر الدوسي سبق وتوفي سنة 59 أو 57 هجرية رضي الله عنه. والحديث سبق ذكر معناه قبالان أي السيول التي توضع بين الأقدام حتى يثبت النعل. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعلين مخصوفين أو مخصوفتين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. قوله حدثنا أحمد بن منيع وأبو جعفر البغوي ثقة حافظ روى له الستة ومات 244 هجرية. أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي أبو أحمد ثقة ثبت إلا أنه يخطئ في حديث الثوري ثقة ثبت لكنه يخطئ في حديث الإمام الثوري روى له الستة ومات 203 هجرية. وهذا منها هذا الحديث لأنه يروي عن الثوري. سفيان هو ابن سعيد الثوري الإمام الحافظ مات 161 هجرية وروى له الستة. عن السدي إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة إسماعيل ابن عبد الرحمن أبي كريمة السدي أبو محمد الكوفي صدوق يهم أي يخطئ صدوق يهم ورمي بالتشيع روى له مسلم والأربعة ومات 127 هجرية. عمرو بن حريث بن مخزوم القرشي صحابي صغير رضي الله عنه روى له الستة ومات 85 هجرية. إسناد هذا الحديث فيه راوي مبهم لم يسمى لأنه قال حدثني من سمع عمرو من هو هذا الذي سمع عمرو لم يذكر وهذا إبهام في الإسناد فيه راوي مبهم ولهذا يكون الحديث هذا بهذا الإسناد ضعيف لا يصح لكنه له شاهد عند الإمام أحمد عن مطرف عن أعرابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس نعلين مخصوفتين فالحديث صح بهذا الشاهد عند الإمام أحمد فقد جاء بسند صحيح. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين مخصوفتين من الخصف وهو ضم الشيء إلى الشيء الخصف هو أن تضم شيء إلى شيء آخر هذا في معنى اللغة والمعنى مخصوفتين أي مخروزتين أي ضم بعضها أو ضم بعض أجزائها إلى بعض فالنعل يضم بعضها ويخصف يعني يخرج يخاط أو شيء من ذلك فتكون قوية يعني لا تكون جلدا واحدا وإنما يكون بعضها على بعض وتخصف. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله هو يخصفها بنفسه يضمها ويربطها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعلين، لأنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، فيه دليل على جواز الصلاة بالنعال، مشروعية الصلاة بالنعال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في النعال، وعلل الأمر بأن اليهود لا تصلي في النعال ونحن نخالفهم في كل شيء، فلما هما لم يصلوا في النعال وهذا من جهلهم ومن ابتداعهم لم يأمرهم الله بذلك وإنما من ابتداعهم، أمرنا بمخالفتهم فنحن نصلي في نعالها حتى يتميز المسلم عن أهل الكتاب وعن اليهود والنصارى. والصلاة في النعال الإنسان لا يتكلف فيها، مثلا إذا كنت أنت الآن لا تلبس النعال وحضرت وقت الصلاة ما تقوليش راح نلبس النعال باش نصلي تلاوخلف، لا، وإنما صلي على الحالة التي كنت فيها، إذا كنت لابس النعال تاعك وحضرت الصلاة صلي فيها لا تتنزحها، وإذا لم تكن لابسها صلي بدون نعال، مهم كما اتفق لا تتكلف في هذا الأمر. الصحابة كانوا يصلون بنعالهم في المساجد لأن مساجد ذاك الوقت لم تكن مفروشة بالفرش هذه، أما الآن فلا يعقل إنسان يدخل بالنعل في المسجد لأنه يلوثه، حتى لو لم تكن نجاس فيه نجاسة لكن ذاك التراب الناس يتأذون منه، المسلم لا يجوز له إذاية المؤمن أو يعني إدخال الأوساخ إلى المساجد، بل عليه تطهير المساجد، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في الدور وأمر بتنظيفها عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فالمقصود مشروعية الصلاة في النعام دون تكلف، الحالة اللي كنت فيها صلي، إذا كنت في العمل وصلت وقت الصلاة وأنت متواضئ تصلي في نعالك، أو كنت في سفر أو كنت في البيت أو كنت في الخارج راح تصلي صلي، هذا هو المقصود والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قوله حدثنا إسحاق بن موسى، وأبو موسى المدني قاضي نيسابور قد سبق ثقة متقن، ومعن بن عيسى الأشجعي كذلك سبق ثقة ثبت، ومالك بن أنس الإمام سبق، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة فقيه روى له الستة ومات 630 هجرية. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني ثقة ثبت عالم روى له الستة ومات 217 هجرية. عن أبي هريرة الصحابي المشهور سبق ذكره ومات 57 وقيل 59 هجرية رضي الله. ثم الترمذي لما روى هذا الحديث قال بعده حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه، ذكر طريق آخر لهذا الحديث فذكر أنه رواه عن شيخه قتيبة عن مالك، والحديث الأول رواه عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك، فالإسناد الثاني أعلى لأن في الإسناد الثاني بينه وبين الترمذي والإمام مالك رجل واحد وهو قتيبة بن سعيد، وفي الإسناد الأول بين الترمذي ومالك رجلان إسحاق بن موسى ومعن، وهذا إسناد نازل والآخر إسناد عالي، وكان الحديث يحبذون الإسناد العالي بشرط أن يكون صحيحا، فالإسناد الثاني هذا أعلى من الإسناد لذلك ذكره. وقوله حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة إمام توفي 245 240 هجرية وروى له الستة، وباقي الرجال مذكورون في الإسناد السابع، والحديث هذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. قوله أو في هذا الحديث متعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعل، وليس متعلق بالنعل نفسها، لأن الباب باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات النعل ومن حيث وكيفيته وغيره، لكن هذا الحديث هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعل. وسوف نذكر إن شاء الله عز وجل وجه ذكر هذا الحديث في كتاب الشمائل، لأن كتاب الشمائل المقصود به شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث نفسه نهانا أن نلبس نعل واحدة أو نمشي فيها، إما نلبسهم اثنين أو ننزحهم اثنين. فما هو وجه تعلقه بالشمائل؟ وجه تعلقه بالشمائل أن النفس ما دام نهى عن هذا الفعل فإنه لم يفعله أبدا، فوجهه أن النفس لم يمشي في نعل واحدة أبدا، هذا هو وجه أن هدي النفس أنه لم يكن يمشي في نعل واحدة، إما يلبسهم اثنين أو ينزعهم اثنين. هذا الحديث فيه قوله لا يمشي أن أحدكم في نعل واحدة، هذا نهي عن جعل إحدى الرجلين منعولة والأخرى حافية، يعني لا يجوز لك أن تلبس نعل أو حذاء في رجل ورجل أخرى تتركها حافية وتمشي عليه، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، لينعلهما بفتح الياء ويجوز ضمها، لينعلهما كلاهما صحيح، أو ليحفهما بضم الياء وكسر الفاء من الإحفاء وهو الإعراب، إما أنك تنتعل في تلك في كلتا القدمين أو تنزع النعلين من كلتا القدمين، يعني لابد أن تكون اليمنى واليسرى سواء، إما لابسين اثنين أو منزوعين اثنين. وقوله عليه الصلاة لينعلهما جميعا وليحفهما، هذا تأكيد منه للنهي السابق، فقد نهى عن لبس أحد الرجلين للنعل والأخرى حافية، ثم أكد إما أن تلبس اثنين أو تنزع الاثنين. الآن ما هي الحكمة في هذا الأمر؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما هي الحكمة في نهي نفس معنى هذا؟ ذكر العلماء حكما، وقلت أن الحكم سواء علمناها أو جهلناها لا تؤثر على الحكم، الحكم باقي، مفهوم؟ الحكمة علمناها أو جهلناها لا تؤثر على الحكم، وجدت أو لم توجد لا تؤثر على الحكم، بخلاف العلة، العلة حكم لعلة، إذا وجدت العلة يوجد الحكم، إذا لم توجد العلة لا يوجد الحكم، مفهوم؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، بخلاف الحكمة، الحكمة قد توجد أو لا توجد لا يهم، يعني الحكم باقي، أما العلة فلا. فهذه حكم وليست علل، اللي هنذكرها لكم إن شاء الله. واجتهد فيها العلماء، قالوا من الحكم أننا مأمورون بالعدل بين الأعضاء، الأعضاء اللي في جسدك أنت مأمور بالعدل بينها، بين يعني الشمال واليمين، فإذا لبست نعل في قدم لابد الأخرى تكون لابس، ماشي واحدة تحميها لا يصيبها حر لا يصيبها برد والأخرى تتركها للحر والبرد، هذا ليس من العدل، ونحن مأمورون بالعدل في كل شيء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن هذا الفعل حتى يكون العدل بين الأقدام. وهذا أصل تاع العدل بين الأعضاء فيه أجزاء تدل عليه، أو فيه في أحاديث نفس تدل عليه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، قال العلماء من الحكم العدل في هذا الرأس، جهة تحلقها وجهة تتركها، فجهة اللي تتركها يكون الشعر يغطي البشرة من الشمس وغيرها، والأخرى تضرب فيها الشمس، قال هذا ليس من العدل، إما أنك تحلق كل رأسك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا عنده قزع قال احلقه كله أو اتركه كله حتى يكون العدل في الرأس، هذا يدل على هذا الأصل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الظل والشمس، نصف في الظل ونصف في الشمس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، لما؟ لأن فيه عدم العدل معه، هذه من الحكم. كذلك من الأمور التي ذكرت أنه ورد حديث وهو عند الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار، قال رواه من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذا الحديث الذي عندنا أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، إسناد عند الطحاوي جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في النعل الواحدة، نهى عن المشي في النعل الواحد هو بمعنى هذا الحديث، وقال إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. فذكر هذه الحكمة لماذا لا نمشي في نعل واحدة، لأن الشيطان يمشي في نعل واحدة فلا نتشبه بالشيطان، نحن مأمورون بعدم التشبه بالشيطان. لكن هذه الزيادة إن الشيطان يمشي في النعل واحدة انفرد بها جعفر بن ربيعة، وهو إن كان ثقة ثبت لكنه لم يذكر هذه الزيادة سائر الرواة عن الأعرج أبي الزناد غير لم يذكر هذه الزيادة ما ذكرها هو. وهذا في علوم الحديث تفرد الراوي وزيادة الراوي، زيادة الراوي الثقة محل خلاف أعلم هل تقبل أو لا تقبل، وينظر في أسانيد الحديث بعد جمع طرقه، وقد يرجح بعضهم أنها مقبولة وقد يرجح الآخر أنها غير مقبولة. فإن صح هذا الحديث كان يعني نصا في المسألة أننا لا نمشي في نعل واحدة لأن الشيطان يمشي في نعل، نحن مأمورون بمخالفته. مثل حديث النهي عن البقاء نصف الظل ونصف، جاء في حديث أن الشيطان يجلس في ذاك الموضع، والله أعلم. كذلك من الحكم قالوا إذا لبست نعلا واحدة قد لا تأمن العثر، يعني ممكن تعثر وتسقط، لهذا لبسناها عن هذا الفعل. قالوا كذلك لبس نعل واحدة والمشي به ينافي الوقار، ينافي الوقار، ونحن مطلوبون أن نتلبس بالوقار، يعني إنسان يكون وقور في مشيه في هديه في سمته. أما تمشي بنعل واحدة وتمشي أمام الناس هذا ينافي الوقار وينافي الأدب يعني، وقد يؤدي إلى أنك تؤدي الناس يتكلمون فيك، يقول لك شوف هذا يمشي بنعل واحدة ومش كذا، فتدفعهم إلى الكنافة، وهذا الإنسان لا يعرض نفسه وعرضه إلى كلام الناس، فلا بد أن يحمي عرضه. كذلك قالوا في هذا النعل واحدة اختلال المشي، لا تمشي مشية سوية. هذه بعض الحكم اللي ذكرها العلم، لكن احنا العبرة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل لا نفعله. الآن هذا الحديث ورد في النعل من الحذاء، هل يلحق به الجورب والخف أم لا يلحق؟ بعض العلماء قال لا يلحق، قال هذا ورد في النعل، لكن إذا نظرنا إلى الحكم نقول أن الخف والجورب يلحق، لأن العدل بين الأعضاء سواء في النعل أو في الخف أو في الجورب. إذا كان هذا صح الحديث أن الشيطان يمشي في النعل واحدة فكذلك نخالفه، فالذي يظهر الله أعلم أنها تلحق، يعني لا تلبس خف واحد أو جورب واحد أو نعل واحد، والله أعلم. قوله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، نهى عن المشي. طيب والوقوف دون مشي أو الجلوس، تجلس وتلبس نعل واحد، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا محل نظر، بعضهم قال يخرج الجلوس والوقوف النهي عن المشي، لكن هذا جمود على النص الذي يظهر الله أعلم أن حتى الوقوف والجلوس يدخل فيه، لأن قوله لا يمشين أحدكم هذا خرج مخرج الغالبي، فالغالب النعل لماذا نلبسها؟ لنمشي فيه، هذا الغالب، فخرجت مخرج الغالب، والشيء إذا خرج مخرج الغالب يكون لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة، أي إذا لم تمشي جاز لك أن تلبس، إذا كنت جالسا جاز لك، هذا لا يفهم منه. فمن موانع إعمال مفهوم المخالفة أن لا يكون الحديث خرج مخرج الغالب، والله تعالى أعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. فهذا عام في الجلوس في القعود في المشي في كله، لأنه ينافي كما قلت العدل بين الأعضاء وغيرها. هنا فائدة ذكرها الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله في شرحه للسنن، قال سئل الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز معروف عندكم، توفي رحمه الله، توفي سنة 1420 هجرية، هو توفي وبعده بقليل توفي الشيخ الباني رحمه، وبعده بقليل توفي الشيخ بن عثيمين رحمه، يعني في المصائب ثلاثة نزلت على الأمة، وفاة ثلاثة من العلماء في سنة قريب واحدة. سئل الشيخ بن باز رحمه الله قال له أحد السائل: لو كانت النعل بعيدة عني خطوة أو خطوتين أفأمشي إليها بنعل واحدة؟ يعني لابس النعل حذاء لبسه، والحذاء الثاني كان بعيد عليه خطوة ولا خطوتين، يلبس الأولى ويضرب خطوة ولا خطوتين باش يوصل النعل الثاني يلبسه. قالوا: هل أستطيع أن أفعل ذلك؟ فقال له الشيخ رحمه الله: إن استطعت أن لا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة ففعل. إن استطعت أن لا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة ففعل. هذا يعني انظر الإمام رحمه الله كيف حوله من هذا السؤال، ما قال له يجوز أو لا يجوز، وإنما علقه بحبه للسنة وعدم مخالفة السنة. احرص على أن لا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة، والذي يحرص أن لا يخالف السنة بخطوة فلا يخالفها في أشياء أكثر من هذه. ولذلك المحافظة على السنن التي يظنها الناس بسيطة هي دافعة للحفاظ على ما هو أعظم من الواجب والفرض وغيره. ولهذا حرصوا على إعمال السنن في حياتكم، أي سنة عملها لا تحتقر أي سنة، لأن كلها دين النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما تعمل سنة تدفعك إلى عمل سنة أخرى. والحفاظ الذي يحافظ على السنن لا شك أنه يحافظ على الواجب، لكن الذي يضيع السنن ثم يصير بينه وبين الواجب يعني ممكن أن يضيع الواجب بسهولة. فلهذا كانت السنن حامية للواجب، السنن يعني نقول شيء مستحب التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيل. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. قوله حدثني إسحاق بن موسى سبق، ومعن بن عيسى سبق، ومالك بن أنس سبق، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسد المكي، صدوق إلى أنه يدلس، لكن رواية الليث عنه صحيحة كما سبق أن ذكرت لكم، وروى له الستة ومتى 126 هجرية. وجابر وابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، روى له الستة ومات سنة وبعد سنة 70 للهجرة، وهو من المكثرين من رواية الحديث، وهذا الحديث خرجه مسلم في الصحيح. قوله نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله، قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله. قوله يعني الرجل هذا ذكرها جابر لما روى الحديث، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بشماله، من هو الذي يعني الرجل. قوله يعني الرجل هذه الكلمة الرجل لا مفهوم لها. ما معنى لا مفهوم لها؟ لا يقصد بالرجل الذكر البالغ، وإنما الرجل والمرأة والصبي وغيره. كلنا نهانا نفسنا من نأكل بشماله، فلما أحيانا تجد كلمة الرجل لا يقصد بها الذكر البالغ، وإنما يقصد بها الشخص أو المسلم، مفهوم؟ فقوله نهى أن يأكل يعني الرجل أي كل واحد منا. فالرجل لا تختص بالرجال، وإنما كما يقول العلماء هذه لا مفهومة لا، لأن الغالب خرجت كذلك مخرج الغالب، لأن الغالب الذي يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجال. ولهذا أحيانا تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الرجل كذا، لا تقول المرأة يجوز لها أن تفعل، بل هي داخلة في الحكم، لأن النساء شقائق الرجال، إلا ما ورد الدليل بأن هذا الحكم خاص بالرجل أو خاص بالمرأة. إذا لم يرد فالأصل عموم الأحكام لجميع الناس. ففي هذا الحديث النهي عن الأكل بالشمال، لا يجوز لك أن تأكل بشمالك، الأكل يكون باليمين. وبعض الناس تلقاه يعني يأكل بشماله لأنه يجي صعب الأكل باليمين، هذا يدرب نفسه ويحاول يأكل باليمين، قد يصعب عليه في بداية الأمر لكنه يعتاد ويجيه أمر سهل، لأن هذا الأمر بالرياضة والتدرب والتمرين يتعلمها، ما في مشكلة. ويحذر الإنسان أن يصر على الأكل بالشمال، لقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، نفى أنه يستطيع، ما حاول أصلا، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه أنه لا يستطيع، قال فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه، يعني يده اليمنى شلت. ولهذا الإنسان إذا ورد جاءته السنة لابد أن يقبلها ويحاول العمل بها ولا يردها بأي حال من الأحوال. ففي هذا الحديث قلت النهي عن الأكل باليمين، ويدخل معه الشرب نفس الحكم، الأكل ومعه الشرب كذلك، لا يجوز أن تشرب بشمالك بل عليك أن تشرب وتأكل بيمينك. ثم قال الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث ما وجه دخوله في الشمائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل بشماله قط، هذا وجه دخوله، يعني لما نهانا عن الفعل هو لم يفعل هذا الفعل أبدا، ما دام نهانا أن نأكل بشمالنا فكان هو عليه سهدي يأكل بيمينه ويشرب بيمينه عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك قال حاء، وحدثنا إسحاق حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما أو فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. إسناد هذا الحديث قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة وقد سبق، وابن سعيد ومالك سبق، وإسحاق بن موسى سبق، ومعن سبق، وأبي الزناد سبق، والأعرج سبق، وكلهم مذكورين في الأسانيد السابقة. والحديث هذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وفي هذا الحديث استحباب البدء بالرجل اليمنى عند لبس النعل، يعني إذا أردت أن تلبس نعلك ابدأ بالرجل اليمنى هي الأولى ثم الرجل اليسرى. ويدخل في هذا الخف والجورب، يعني أي شيء تلبسه في رجلك تكون اليمنى هي الأولى، هذه السنة. لماذا اليمنى هي الأولى؟ سبحانك اللهم وبحمدك.